بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثاني من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنان. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن بعض المقدمات، وذكرنا بعض التنبيهات المتعلقة بطلب العلم الشرعي وبطبيعته، وأيضا ثنينا ببعض الوصايا والتنبيهات والتوجيهات المتعلقة بطالب العلم. وأرجو أن يكون الدرس الأول وهذه التنبيهات والتوجيهات والوصايا أرجو أن تكون محل اهتمام طالب العلم، فإن طلب العلم ليس المراد منه التكثر من المسائل العلمية وحفظها، وإنما المراد بهذا العلم أن يحقق الإنسان العبودية لله جل وعلا. ولم تتحقق العبودية لله جل وعلا إلا بالاهتمام أيضا بالقضايا السلوكية والقضايا الإيمانية والقضايا الأخلاقية والقضايا العبادية والقضايا التربوية، لأنه لا يليق بمن يشتغل بهذه العبادة العظيمة لو هي طلب العلم أن يكون لديه تقصير كبير في الجانب الأخلاقي أو الجانب العبادي أو الإيماني أو التربوي أو ما أشبه ذلك. واليوم بمشيئة الله سنكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي فيما يتعلق بالمقدمات، وذكرنا أننا قسمنا المقدمة على أربعة أقسام: قسم يتعلق بطلب بالعلم الشرعي وطبيعته، والقسم الثاني بالوصايا المتعلقة بطالب العلم وطريقته ومنهجيته في طلبه للعلم، والقسم الثالث الذي سنبدأه في هذا اللقاء ألا وهو ما يتعلق بطبيعة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وذكرنا أن هذا القسم سيتم الحديث عنه من جهتين: الجهة الأولى من جهة توصيف كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والجهة الثانية هي المقارنة بين كتاب الشيخ ابن عثيمين وكذلك متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسنذكر سبب مقارنتنا لهذه العقيدة مع متن الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فأولا توصيف كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، والسبب في ذلك أن نذكر مثل هذه الأمور أنه لا يليق بطالب العلم أن يقرأ كتابا أو يدرس كتابا إلا ويعرف مضمون هذا الكتاب عن ماذا يتكلم وما هي المسائل التي يناقشها، فإن هذا من الأهمية بمكان أن يعرفه طالب العلم. وأيضا في القسم الذي يليه القسم الرابع سنتكلم عن المؤلف وهو الشيخ ابن عثيمين، فإنه لا يليق بطالب العلم ألا يعرف مصنف الكتاب الذي يريد أن يدرسه، ولا يعرف منهجه، ولا يعرف طريقته، ولا يعرف جهوده أيضا في البناء العقدي وكذلك في نشر العلم الشرعي. فنقول في توصيف الكتاب أن هذه الرسالة على وجازتها واختصارها فإنها تعتبر من أهم الكتب التي اشتملت على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في عدد من الأبواب العقدية. وسيكون توصيفنا لهذا الكتاب على النحو التالي: أولا، الأبواب العقدية التي ضمنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الرسالة، الأبواب العقدية التي ضمنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا المتن. فأولا، الإيمان بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته جل وعلا في ذلك. الإيمان بربوبية الله جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته في ذلك. الثاني، الباب الثاني، الإيمان بالملائكة. الباب الثالث، الإيمان بالكتب المنزلة. الباب الرابع، الإيمان بالرسل. الخامس، الإيمان باليوم الآخر. السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولو لاحظت أنه سار فيه في تصنيف هذا الكتاب على حديث من؟ على حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان الستة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين ضمن هذه الرسالة مسألة الخلفاء الراشدين، حديث عن مسألة الخلفاء الراشدين وأحقهم بالخلافة، الحديث عن مسألة الخلفاء الراشدين وأحقهم بالخلافة، وأيضا مسألة التفضيل بين الخلفاء الراشدين، وذكر بعض المسائل التي تندرج تحت هذه المسألة. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر ثمرات الإيمان بهذه المسائل الستة التي ذكرناها قبل قليل، ألا وهي الإيمان بالله إلى الإيمان بالقدر خيره وشره. وثلث هذه الرسالة تقريبا تحدث فيه الشيخ عن باب ماذا؟ عن باب الأسماء والصفات والمسائل المتعلقة به خصوصا في التمثيل لها، ثم جاءت بقية الرسالة موزعة على بقية المسائل. طيب، إذن هذا الأمر الأول في توصيف الكتاب، ألا وهو الأبواب العقدية التي ضمنها الشيخ رحمه الله تعالى رسالته. الأمر الثاني في التوصيف المسائل العقدية التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، المسائل العقدية المهمة التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. فأولا مسألة الإيمان، مسألة الإيمان والمسائل المتعلقة بهذه المسألة، والتي وهذه المسألة يعبر عنها العلماء في كتب العقائد بماذا؟ ها، مسألة إيش والله؟ أحسنت، مسألة الأحكام، الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام. وهذه المسألة تعتبر من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع فيها الخلاف بين طوائف الأمة في زمن مبكر، وتعتبر من أصول المسائل عند أهل السنة والجماعة، بل عدها بعض أهل العلم أنها أول مسألة وقع فيها الخلاف بين طوائف الأمة. ومما يدل على أهمية هذه المسألة أن أئمة السلف ودواوين العلم يذكرون هذه المسألة في مصنفاتهم ويتوسعون في طرحها والكلام عنها، بل أن البعض منهم أفرد هذه المسألة في كتاب كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان. ومما يدل أيضا على أهميتها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، يقول رحمه الله تعالى مبينا أهمية هذه المسألة، يقول: هذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، والاختلاف في مسمياتها قال أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف، يقول الإمام ابن رجب، وقد صنف العلماء، انظر لأهمية هذه المسألة، قال: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أراد الرجوع إلى كلام ابن رجب فهو موجود في جامع العلوم والحكم في المجلد الأول، في المجلد الأول صفحة 114. طيب، إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الإيمان لم تذكر في هذا الكتاب. المسألة الثانية مسألة النبوة ودلائلها، مسألة النبوة ودلائلها كالمعجزة وغيرها، فلم يذكرها الشيخ أيضا في كتابه، مع أن هذه المسألة تعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة دلائل النبوة. لماذا؟ لأن مبحث النبوة يعتبر من أعظم المباحث ومن أعظم الأبواب في العقيدة، لأن أساس الدين قائم على ماذا؟ أساس الدين قائم على التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخبرنا بالعقائد وأخبرنا أيضا بالأمور المتعلقة بالعبادات والأخلاق والمعاملات. فإذا لم نستطع أن نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل فإنه سيبطل الدين، أليس كذلك؟ فحين يدعي إنسان أنه يتصل بالله جل وعلا ويحمل من الله جل وعلا رسالة للناس بأمور وجملة من التكليفات والعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وما أشبه ذلك، فإنه من الطبيعي أن يطلبه الناس الدلائل والبراهين على صدقه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والقرآن أتى بالدلائل، أتى بهذه الدلائل، ولم يرى أن هذا الطلب خارج عن المعقول، لم يرى أنه خارج عن المعقول، بل أتى بالدلائل وأيد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الدلائل والتي منها المعجزات التي تدل على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال الله جل وعلا في بيان ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يطلب الدليل من الله على إحياء الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الدلائل فيها اطمئنان لقلب الإنسان على أن هذا الذي جاء به هذا الرسول صادق في دعواه. فثبوت إذن صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبراهين ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان إذا ثبتت لديه الأدلة بذلك فيعني التسليم لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والمعاملات والأخلاق. والمتابع للجدل العقلي والانحراف الفكري في الواقع اليوم يدرك مدى أهمية مسألة النبوات والدلائل على صدقها، فإنه كثيرا من هناك من أعمل عقله وذهب به إعمال العقل والهوى إلى التشكيك في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فدراسة هذه المسألة ومعرفة دلائلها يعتبر من أهم المهمات لطالب العلم المتخصص وغير المتخصص في الجانب العقدي، لأن فيها إحياء لهذا الدين وفيها قيام قوام هذا الدين، فإن كثيرا من الانحرافات العقدية التي وقعت إنما هو بسبب التشكيك في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الملاحدة الذي يؤمن بوجود الله جل وعلا لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمهم لطالب العلم أن يعرف دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبراهين التي تدل على صدقه. إذن هذه المسألة الثانية وهي مسألة النبوة دلائلها. المسألة الثالثة التي لم يذكرها الشيخ في كتابه وهي تعتبر من المسائل العقدية المهمة، مسألة التصديق بكرامات الأولياء، مسألة التصديق بكرامات الأولياء. وهذه المسألة تعتبر من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على ذلك في متن الوسطية، فقال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. يقول: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات، وما يجري على أيديهم من خوارق العادات. فإذن هذه مسألة مهمة لم يذكرها الشيخ. إذن هذه ثلاث مسائل: مسألة الأسماء والأحكام للتكلم عن حقيقة الإيمان وهل هو قول وعمل أم قول فقط أو عمل فقط، وأيضا مسألة النبوات ودلائلها، المسألة الثالثة مسألة التصديق بكرامات الأولياء. ومع ذلك فهذا المتن الذي ألفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعتبر من أميز المتون العقدية ويعتبر من أهم الكتب في التمثيل العقدي التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على دراستها ومطالعة شروحها. طيب، إذن هذا الأمر الأول في توصيف الكتاب وهو في ذكر الأبواب التي تكلم عنها الشيخ والأبواب أيضا التي لم يتكلم عنها. الأمر الثاني المقارنة بين هذه الرسالة ومتن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المقارنة بين هذه الرسالة ومتن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نبدأ في المقارنة بينهما لابد أن نذكر توصيفا مختصرا لمتن الواسطية حتى تصح المقارنة بينهما أو حتى تتضح المقارنة بينهما. بالنسبة لتوصيف متن الوسطية اشتملت الوسطية على أصول عقائد أهل السنة والجماعة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاصة وافية رحمة الله عليه. ويمكن حصر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يلي: أولا، العقيدة العامة في الله تعالى، العقيدة العامة في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. وأيضا العقيدة والإيمان بالكتب المنزلة وباليوم الآخر، وأيضا بالقدر خيره وشره، وأيضا مسألة الإيمان ألا وهي مسألة الأسماء والأحكام، ومسألة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعيد، تكلم عن مسألة الإيمان بالله جل وعلا وما يتعلق بأسمائه وصفاته، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأيضا مسألة الإيمان، مسألة الأسماء والأحكام، وكذلك مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك منهج أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي التي يعتمدون عليها في الاعتقاد، في علم الاعتقاد، من أين يستقون عقائدهم. تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة المهمة ألا وهي منهج أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي في أبواب الاعتقاد. وختم رسالته رحمه الله تعالى الواسطية بالكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة، كلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. إذن هذا توصيف الواسطية. طيب، المقارنة الآن، المقارنة بالرسالتين، عقيدة أهل السنة والجماعة ومتن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وستكون المقارنة بين هاتين الرسالتين من عدة جهات. الجهة الأولى المشتركات، الأمور التي اشتركت فيها رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة ومتن الواسطية. فاشتركت هاتان الرسالتان في ثلاثة أمور. الأمر الأول الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته، الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته. فقد اشتركت الرسالتين في منهجية التأليف من عدة أوجه. الوجه الأول أن كلا الرسالتين تعتبر من أكثر المتون العقدية السلفية سهولة ويسر. إذن اشتركوا في السهولة واليسر، الوجه الثاني اشتركوا في وضوح العبارة ودقتها، وهذا يلحظه من قرأ متن الوسطية، وكذلك يلحظه من قرأ كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الثالث اشتركت الرسالتان في طريقة الاستدلال، وذلك بالاعتماد على ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. إذن اشتركوا في طريقة الاستدلال، فشيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بالقرآن والسنة ويجمع السلف، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استدل بالقرآن والسنة ويجمع السلف. الأمر الرابع في الاشتراك في منهجية التأليف وطريقته بين الرسالتين الاختصار في الكلمات مع صغر الحجم، الأمر الخامس اشترك تقريبا في مقدار الكلام عن الأسماء والصفات والتمثيل لها، الكلام على مسألة الأسماء والصفات والتمثيل لها، حيث استغرق كل منهما أكثر الكتاب، استغرق كل منهما أكثر الكتاب بالنظر إلى المسائل الأخرى، بالنظر إلى المسائل الأخرى. إذن هذا الأمر الأول المتعلق بماذا؟ الأمر الأول المتعلق بالمشتركات بين الوسطية وعقيدة أهل السنة، فاشتركوا في منهجية التصنيف وطريقتهم، وذكرنا الأوجه التي اشتركوا فيها. أمر الثاني في الاشتراك، الاشتراك في ذكر بعض أصول المسائل، الاشتراك في ذكر بعض أصول المسائل. فقد اشتركت الرسالتان في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض أصول المسائل، فاشتركوا في الكلام على بعض المسائل كالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والكلام عن الإمامة وما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة. إذن تقريبا 4 أو 5 مسائل اشتركوا في الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والكلام عن الإمامة وما يتصل بذلك من الكلام على مسائل الصحابة. إذن هذه 5 مسائل اشتركوا في الحديث عنها. الأمر الثالث الاشتراك في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة، الاشتراك في ذكر في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة. فلم يذكر في الرسالتين الكلام على بعض المسائل العقدية مثل مسألة النبوة ودلالتها، أو مسألة النبوة ودلائلها. كلا الرسالتين لم يذكر فيها الكلام على مسألة النبوة ودلائل النبوة، وكلا الرسالتين أيضا لم يرد فيها الكلام عن مسألة المعجزة، عن مسألة المعجزة وما يتعلق بها من مسائل. إذن هذه ثلاثة أمور تندرج تحت ماذا؟ تندرج تحت الأمور المشتركة بين عقيدة أهل السنة وبين متن الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقلنا الأمر الأول اشتركوا في منهجية التصنيف وطريقته، تمام؟ الأمر الثاني قلنا اشتركوا في ذكر بعض أصول المسائل. الأمر الثالث اشتركوا في عدم ذكر بعض الأبواب العقدية المهمة، واضح؟ ننتقل إلى الجهة الثانية في المقارنة بين الرسالتين، المفترقات، يعني الأمور التي افترقت فيها الرسالتين، الأمور التي افترقت فيها الرسالتان. فكل رسالة انفردت بمسائل معينة سنبينها على النحو التالي. الأمر الأول نقول افترقت الرسالة في أمور، منها الأمر الأول لم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية عن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب، لم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في متن الوسطية عن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب المنزل، واضح؟ بينما أفرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته هذه الأصول بفصول مستقلة. إذن هذا الأمر الأول في المفترقات، أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر هذه الأمور الثلاثة، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب، والشيخ ابن عثيمين أفرد كل منها بفصل مستقل في الرسالة. الأمر الثاني في المفترقات، لم يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الحديث عن كرامات الأولياء، لم يذكر الحديث عن كرامات الأولياء، بينما تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية، وذكر أنها من أصول مسائل أهل السنة والجماعة، من أصول المسائل عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بكرامات الأولياء. الأمر الثالث ختم شيخ الإسلام ابن تيمية متن الوسطية بالتنبيه على السلوك والأخلاق، التنبيه على السلوك والأخلاق، وبين أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. ختم الوسطية بالكلام عن الأخلاق وبين أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الشيخ ابن عثيمين لم يتكلم عن هذه المسألة في رسالته، ولكنه ختم رسالته بأمر مختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو الحديث عن ثمرات الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الشيخ في رسالته ختم رسالته شيخ العثيمين بذكر هذه الثمرات لأركان الإيمان. وهذه الثمرات أيضا لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. فإذا بناء على ما سبق نقول قد اتفقت هاتان الرسالتان العظيمتان في بعض الأشياء، وافترق كل منهما في بعض الأبواب. واضح؟ طيب الآن انتهينا من المشتركات والمفترقات، ليس كذلك؟ طيب قد يسأل أحد الإخوة فيقول ما هو السبب في المقارنة بين الرسالتين؟ ما هو السبب في المقارنة بين الرسالتين؟ أقول إن المقارنة بين الرسالتين له فوائد منها. الفائدة الأولى أن كلا الشيخين رحمهم الله يعد علما من الأعلام وصرح علمي كبير عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني التشابه الكبير بين الرسالتين كما بيناه أثناء المقارنة، فبينهما تشابه كبير. الأمر الثالث أن هذه المقارنة لها فوائد. طبعا هذه الأمران السابقان في بيان السبب وليست هي فوائد، في بيان السبب. قلنا السبب أن كل من الشيخين يعتبر صرحا علميا كبيرا. السبب الثاني التشابه الكبير بين الرسالتين. السبب الثالث أن هذه المقارنة لها فوائد. من هذه الفوائد معرفة مضان المسائل بالنسبة لطالب العلم، فطالب العلم حينما ينظر في هذه المقارنة يعرف مضان المسائل، فيعرف ما هي المسائل التي بحثت في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، وما هي المسائل التي بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وما هي المسائل التي لم تبحث في هذا المتن ولم تبحث في هذا المتن. واضح؟ فمعرفة مضان المسائل يعتبر من الأهمية بمكان لطالب العلم. إذن بهذه المقارنة يتبين لطالب العلم أنه إذا درس أحد هاتين الرسالتين فإن ذلك لا يغني عن دراسة المتن الآخر، ولا يظن أنه إذا درس هذا المتن فإنه يكفيه في مسائل الاعتقاد أو أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فكل الرسالتين أغفلت أو لم يذكر فيها بعض المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. واضح؟ طيب ومن المفيد جدا أن يقوم بعض طلاب العلم بالمقارنة أيضا بين متن عقيدة أهل السنة والجماعة وبين غيره، أو بين الواسطية وبين غيره من المتون العقدية المعتمدة في الدرس العقدي. وقد قارنت أيضا بين هذا المتن ألا وهو متن عقيدة أهل السنة والجماعة وبين متن جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد في الدرس الأول، وهو موجود على القناة في اليوتيوب، من أحب أن يرجع إليه ويطلع عليه. طيب إذن هذا انتهينا من القسم الثالث ألا وهو الكلام عن الكتاب، توصيف الكتاب وما يتعلق به. القسم الرابع والأخير في المقدمة ما يتعلق بمؤلف هذا المتن، من حيث ذكر جهود الشيخ رحمه الله تعالى في البناء العقدي، من حيث ذكر جهود الشيخ وأيضا منهجه في البناء العقدي، جهوده في البناء العقدي ومنهجه في البناء العقدي. فأولا جهود الشيخ ابن عثيمين ومنهجه في البناء العقدي. الشيخ رحمه الله جل وعلا كان قدوة في هذا الباب ألا وهو باب البناء العقدي رحمه الله تعالى، فقد كان قدوة صالحة يحتدى به ويقتدى به، وهو أكبر دليل على ذلك المصنفات التي تركها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك التسجيلات الصوتية التي ذكرها التي خلفها رحمه الله تعالى من محاضرات ودروس وخطب ومواعظ عقدية وما أشبه ذلك. وقد صنف في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة، لو رجع إليها طالب العلم لوجد أن الشيخ ابن عثيمين كان قامة من القامات المعاصرة، وهو بقية من بقايا السلف رحمهم الله تعالى. فقد عرف الشيخ بجلوسه لطلاب العلم والعامة في تعليمهم دين الله تبارك وتعالى. ولعل الذي يهمنا هنا هو جهود الشيخ ومنهجه رحمه الله جل وعلا في البناء العقدي. فالقسم الأول جهوده في بيان العقيدة، جهود الشيخ في بيان العقيدة. فقد تنوعت جهود الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السبيل. فمن ذلك التأليف في مسائل، أولا التأليف في مسائل الاعتقاد الإجمالية والتفصيلية، أولا التأليف في مسائل الاعتقاد الإجمالية والتفصيلية. ومن ذلك، من ذلك التأليف التلخيص والتقريب، التلخيص والتقريب. فقد عمد الشيخ رحمه الله تعالى إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر قامة من القامات التي لا يستطيع أن يتجاوزها من أراد أن يبحث في الدرس العقدي. فقد كان رحمه الله تعالى قامة في أبواب العلم كلها، ولكنه برز أكثر بروز في علم الاعتقاد، فلم تجد ديانة من الديانات إلا ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم تجد فرقة من الفرق إلا وصنف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم تجد علم من الأعلام أو إمام من أئمة الضلالة والبدعة إلا ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين انحرافه الفكري وما عنده من سقطات مخالفة لعقيدة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى مصنفات، إلى بعض مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، فحاول أن يقربها ويهذبها ويلخصها ويعيد تبويبها وترتيبها حتى تسهل على طالب العلم. فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يفهمه كل طالب علم، فهناك بعض المصنفات وبعض المؤلفات لشيخ الإسلام ابن تيمية يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيها وأن يبحث فيها. فجاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقرب بعض هذه الكتب، ومنها فتح، ومنها كتاب الحمويين لخصه شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين ورتبه ونظمه وسماه فتح البرية بتلخيص الحموية، فتح البرية بتلخيص الحموية، لخص فيها الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا كتب مذكرة على العقيدة الوسطية، كتب مذكرة مختصرة على العقيدة الوسطية لخص فيها العقيدة الوسطية وقربها ووضع لها بعض التقسيمات المهمة وبعض التعريفات الدقيقة، مع محافظته رحمه الله تعالى على مضمون الرسالة الوسطية، فلم يحذف منها شيء، وإنما لخصها وهذبها ورتبها وذكر بعض التقسيمات وبعض التعريفات المركزة والمفيدة. وأيضا عمد إلى الرسالة التدمرية الموسومة بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وتسمى أيضا بالتدمرية. فقربها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب صغير وسماه تقريب التدمرية، تقريب التدمرية. وبهذا الفعل الشيخ ابن عثيمين قدم خدمة جليلة لطلاب العلم، قدم خدمة جليلة لطلاب العلم حينما يسر هذه الكتب وهذه الرسائل المهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة مختصرة ومركزة رحمه الله تعالى. النوع الثاني من التأليف الذي سلكه الشيخ ابن عثيمين في البناء العقدي الشرح والتعليق، الشرح والتعليق. فقد عمد رحمه الله تعالى إلى بعض المتون التي تحتاج إلى بسط وبيان وشرح، فشرحها رحمه الله تعالى وحلل عباراتها وفك العبارات المشكلة فيها بعبارة وبأسلوب سهل يصلح لطالب العلم المبتدئ وكذلك لطالب العلم المتقدم، وهذا يلحظه من قرأ في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن الشروحات التي خلفها الشيخ ابن عثيمين الشروحات العقدية شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأيضا شرح العقيدة الوسطية وهو من أنفس وأميز الشروح على الوسطية. وشرح الشيخ كان على لمعة الاعتقاد، إنما هو شرح مختصر كان منهجه فيه رحمه الله تعالى فك بعض العبارات المشكلة، ولم يكن شرحا موسعا مثل شرح على الوسطية. الشرح الثالث شرحه على كتاب التوحيد الموسوم بالقول المفيد على كتاب التوحيد، وأيضا شرحه على الأصول الثلاثة، شرحه على الأصول الثلاثة وكلا الكتابين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا فسر عددا من السور، فسر عددا من السور، وضمن تفسيره عدد من المسائل العقدية، عددا من المسائل العقدية رحمه الله تعالى. وأيضا له شرح على صحيح مسلم، وكذلك شرح بعض أحاديث الاعتقاد وصنف فيها رسائل مفردة، مثل حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، وأيضا حديث ابن مسعود في القدر، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الاتباع ورد الابتداع. إذن هذا الأمر الثاني الذي سلكه الشيخ ابن عثيمين في البناء العقدي. الأمر الثالث، الأمر الأول الترخيص والتقريب، الأمر الثاني الشرح، الأمر الثالث التأليف ابتداء في مجمل الاعتقاد ومفصله، التأليف ابتداء في مجمل الاعتقاد ومفصله. فمن جهوده في ذلك أنه كتب نبذة في العقيدة الإسلامية، نبذة، رسالة وسماها نبذة في العقيدة الإسلامية، فذكر فيها تعريف الإسلام، وذكر فيها أركان الإسلام، ثم ذكر الأسس العقدية الإسلامية، وذكر أركان الإيمان الستة، وذكر الأدلة على ذلك، الأدلة النقلية والعقلية أيضا، وبين الطوائف المخالفة في كل باب، وكان يختم كل باب أيضا بذكر الثمرات، الثمرات لكل أصل من أصول الاعتقاد. وهذه الرسالة اسمها نبذة في العقيدة الإسلامية. الرسالة الثانية التي صنفها ابتداء في البناء العقدي ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الرسالة التي سندرسها بمشيئة الله، وهي عقيدة مركزة ومختصرة في أبواب الاعتقاد كما أشرنا لذلك قبل قليل. ومن مصنفاتها أيضا ابتداء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض القواعد المحكمة في الأسماء والصفات، وأيضا بعض القواعد في أدلة الأسماء والصفات، ونافح ودافع فيها عن أهل السنة والجماعة، وبين أنهم مضطردون في نصوص الصفات، وذكر في نهاية هذه الرسالة 15 مثالا على ذلك، ثم ختم هذا الكتاب بالكلام على أبي حسن الأشعري وأصحابه بكلام علمي متزن يفوح فيه العدل والإنصاف رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا الأمر الأول، أمر الثاني ألا وهو الخطابة. الأمر الأول فيما يتعلق بالتأليف، الأمر الثاني الخطابة، وذلك من خلال الجامع الذي كان يخطب فيه الشيخ، وهو جامع نيزة كبير، فخطب فيه الشيخ أكثر من 45 سنة، خطب فيه أكثر من 45 سنة، ضمت هذه الخطب أو هذه السنوات نحو 2250 خطبة منبرية، وكان لبيان أمور الاعتقاد فيها ومسائل الإيمان النصيب الأوفر، كما هو ظاهر في الكتاب الذي جمع خطب الشيخ وسمى بالضياء اللامع من الخطب الجوامع، الضياء اللامع من الخطب الجوامع. إذن هذا الأمر الثاني في البناء العقدي، التعريف قلنا الأمر الأول، الأمر الثاني الخطاب، الأمر الثالث الدروس العلمية، ونحن حينما نذكر هذه الأمور ليس من باب الترف المعرفي، وإنما نحن نذكر هذه الأمور لنرى جهود هذا الشيخ الفذ والجهبذ رحمه الله تعالى في عصر كثرت فيه الشواغل والمضيئات الدنيوية، ومع ذلك كان الشيخ له هذه الجهود العظيمة المتنوعة في البناء العقدي كما سيتبين لنا. في الدروس العلمية لا يكاد يخلو متن من متون الاعتقاد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة إلا وللشيخ عليه إما تقريب أو تعليق أو شرح مفصل. ومن أهم المتون العقدية التي كان يقررها ويكثر من شروحها العقيدة الوسطية، وكذلك الفتوى الحموية، وكذلك منظومة الإمام السفاريني رحمه الله، ولمعة الاعتقاد، وكتاب التوحيد، والقواعد المثلى، والرسالة التدمرية، وكذلك له شرح على كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قرأت على الشيخ نونية بن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا له شرف على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله العديد من الشروحات على المتون والرسائل العقدية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. رابعا المحاضرات العامة، فكان رحمه الله تعالى يلقي العديد من المحاضرات أينما حل، فكان رحمه الله مثل الغيث أينما حل نفع، وكذلك المؤمن لابد أن يكون مثل الغيث أينما يأتي في مكان لابد أن يفيد من يجلس معه، سواء في بيته أو خارج بيته أو في عمله أو في جامعته أو في السوق أو في المسجد، لابد أن ينفع المسلمين بكل ما يمكن. فقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفعل ذلك، حتى أنه كان يلقي المحاضرات عن طريق الهاتف، وكان يعني يلقي المحاضرات والدروس حتى للأقليات الإسلامية في الدول الغربية، وهذا معروف عن الشيخ ابن عثيمين، وكان يفتي الناس عن طريق الاتصال. فهذا كان جزء مما يفعله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في خدمة هذا الدين. الأمر الخامس الفتوى، فقد بلغت مجموع الفتاوى العقدية، أتكلم عن الفتاوى العقدية لا أتكلم عن الفتاوى المتعلقة بفنون الشريعة الأخرى، وإنما نتكلم عن الفتاوى العقدية المثبتة في مجموع فتاوى، بلغت أكثر من 500 فتوى في العديد من المسائل الإيمانية وكذلك النوازل المعاصرة. وقد تميز الشيخ في فتاوى بالدقة والتحقيق رحمه الله تعالى. سادسا وأخيرا في جهوده في البناء العقدي، الرسائل الشخصية، الرسائل الشخصية، فهذه كانت من الجهود الخفية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والتي لم نعرفها عنه لولا نقلها لنا تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى. فكان يحرص رحمه الله تعالى على بذل النصيحة لإخوانه المسلمين وكذلك لبعض القامات ولبعض المسؤولين، فكان رحمه الله لا يسمع أو لا يشاهد انحرافا عقديا أو أحدا أخطأ في مسألة من المسائل إلا يكتب له الشيخ رحمه الله تعالى مناصحا له في ذلك. وحينما نذكر مثل هذا يا إخواني لابد أن نقتدي بالشيخ رحمه الله تعالى، فإن قراءة سير العلماء وأئمة السلف رحمهم الله تعالى وكذلك الأنبياء هي مما يزيد المؤمن ثباتا على دينه، ومما يزيد المؤمن بصيرة في خدمة الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى يعني تميز بهذا الأمر في البذل وتعليم الناس الدين، ولذلك الله جل وعلا بارك له في علمه، فقد مات الشيخ وربما ما طبع من كتبه إلا الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. واليوم حينما تنظر في مؤلفات الشيخ ابن عثيمين وفي مؤسسته التي تصدر تراث ونتاج الشيخ ابن عثيمين الفكري، ما يعني يملك الإنسان نفسه إلا أن يقول أن الشيخ رحمه الله تعالى كان من الصادقين، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. فينبغي لطالب العلم أن يتخذ منه قدوة، فينبغي له أن يبذل نفسه ويصبر في طلب العلم وفي تبليغ دين الله جل وعلا، ويصبر على الأذى في ذلك. وأيضا يكون طالب العلم ينبغي له أن يحرص على أن يبني نفسه علميا حتى لا يقتصر فقط على طلب العلم أو إلقاء الدروس العلمية، وإنما لا بد أن يكون له واعظا للناس، مذكرا لهم بالجنة والنار، ومذكرا لهم بنعيم القبر وعذاب القبر. وينبغي له أيضا أن يكون مؤلفا وكاتبا وباحثا، فلا ينبغي له أن يقتصر على جانب معين من الجوانب من جوانب تبليغ دين الله جل وعلا، فإن الكمال كل الكمال أن يبذل الإنسان نفسه في جميع الأبواب، ولا يحتقرن أحد نفسه، فإن الله جل وعلا قد أعطانا الكثير من النعم، وأعطانا نعمة العقل ونعمة الإيمان ونعمة سلامة الحواس وغير ذلك، فإن هذه توجب على الإنسان أن يبذل قصارى ما يملك حتى يبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه. ولو تصور الإنسان كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يصبح نبيا ثم هو يقصر في ذلك لكان ذلك من أعظم النقائص في حقه، فلا ينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه. والقسم الثاني، القسم الأول فيما يتعلق بالمؤلف البناء من جهوده في البناء العقدي، القسم الثاني منهجه في تقرير العقيدة، منهجه في تقرير العقيدة. وهناك فرق بين المنهج في تقرير العقيدة والبناء العقدي. البناء العقدي يعني جهوده في نشر وتبليغ دين الله بالجانب العقدي، لكن ما هي الطريقة التي كان يتخذها في هذه الجهود؟ هذا المقصود بالمنهج، منهجه في تقرير العقيدة. وسنختصر حتى لا يطول بنا المقام، حتى ندخل في قراءة المتن. من أبرز ذلك أنه كان معظما لشأن التوحيد رحمه الله تعالى، كان معظما لشأن التوحيد، فهو كان يلهج بذلك في الدروس المسجلة له وأيضا في مؤلفاته وفتاويه رحمه الله تعالى وفي خطبه. الأمر الثاني، كان يسعى في إبراز آثار العقيدة وثمراتها على الأفراد والأمة، كان يسعى في إبراز آثار وثمرات العقيدة على الأفراد والأمة كما هو معلوم معنا في هذه الرسالة. فكان يذكر ثمرات الإيمان بالله، ثمرات الإيمان بالملائكة وبالرسل واليوم الآخر إلى آخره، سعيا منه رحمه الله تعالى لماذا؟ إلى أن يطبق الإنسان ما درسه. فإن دراسة العقيدة ليس المراد منها التنظير وأن يحفظ الإنسان المسائل، وهذا والله من المصائب الكبرى، أن يدرس الإنسان أبواب العقيدة ومسائل العقيدة ثم هي لا تغير في منهج حياته وفي طريقة التفكير وفي أخلاقه وفي تعاملاته. فإننا لا نقصد بذلك التنظير، وإنه لابد أن نخرج هذا العلم من القلب إلى القالب ومن التنظير إلى التطبيق، وهذا الذي كان يهدف إليه الشيخ ابن عثيمين حينما يذكر الثمرات. فكان يذكر هذه الثمرات في عدد من رسائله، من الأمور ومن المناهج في تقرير، من منهجه في تقرير العقيدة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فكان رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه على هذا، وكان أيضا ينبه على أهل التحريف الذين يسمون بأهل التأويل، ويبين ضلالهم ويبين انحرافهم في تحريفهم من نصوص الكتاب والسنة. الأمر الرابع في منهجيته في تقرير العقيدة، الاستدلال بالعقل والنقل، الاستدلال بالعقل والنقل واستعمال الأقيسة الصحيحة ما أمكن. فكان رحمه الله تعالى كما سيتبين معنا في هذه العقيدة أنه إذا قرر مسائل الاعتقاد يبدأ أولا يستدل عليها بالكتاب، ثم يستدل عليها بعد ذلك بالسنة الصحيحة، مثلثا بالعقل بالدليل العقلي. وهذا ظاهر كثير خصوصا في شرحه على الوسطي، فيبتدي بالاستدلال من الكتاب ثم يثني بالسنة ثم يثني بالأقيسة العقلية رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى في بعض المسائل العقدية يبين أن العقل لا يستقل بإثبات هذه المسائل العقدية كما صنع ذلك في باب الأسماء والصفات وحكاية الغيبيات. فبين رحمه الله تعالى أن مثل هذه المسائل ينبغي أن يحجم العقل عن السؤال فيها، ولذلك حينما كانت تأتي بعض الأسئلة الفاسدة المبنية على محض الاستدلال العقلي وعدم النظر في الكتاب والسنة كان يزجر عنها الشيخ وينهى عنها. ومن ذلك حينما سئل رحمه الله تعالى عن النزول لله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكيف يكون نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل مع أن الكرة الأرضية تدور والليل يعني دائم على الكرة الأرضية، فكان يقول رحمه الله تعالى في معرض إجابته، قال: وهذا يقول هكذا، وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق، لكن نزول الله تعالى ليس كنزول خلقه حتى يقاس به، ويجعل ما كان مستحيلا بالنسبة للمخلوق مستحيلا بالنسبة إلى الخالق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بلما لما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكذا يمنع نفسه من التفكير في الكيفية، في كيفية أسماء الله وصفاته. إذن هذه المنهجية الرابعة، ألا وهو أنه كان يستدل بالعقل والنقل. المنهجية الخامسة، تقريب المعاني، تقريب المعاني، وهذا ذكرناه حينما كان يلخص ويرتب بعض الكتب العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية. المنهجية السادسة، مواجهة النوازل العقدية، مواجهة النوازل العقدية. فالشيخ لم يكتفي بالتقعيد النظري لمسائل الاعتقاد، بل ضم إلى ذلك ما استجد من المسائل التي استحدثت في عصره رحمه الله تعالى، فبين ضلالها وكشف زيفها ورد عليها. ومن ذلك أنه حذر من الإلحاد، وأيضا من بعض المذاهب الفكرية الفلسفية التي ظهرت في عصره كالشيوعية والمادية والطبيعية، وأيضا فصل في بعض المسائل العقدية والنوازل العقدية فيما يتعلق في الحكم بما أنزل الله وبين أيضا بعض المسائل والنوازل الجديدة المتعلقة بمسألة التكفير رحمه الله تعالى، وحذر من خطورة التسرع في التكفير، وأيضا كفر اليهود والنصارى وأفتى في المسائل المتعلقة باليهود والنصارى كمعاملاتهم ومخالطتهم وتهنئتهم بأعيادهم وبعض المسائل المعاصرة المتعلقة بهم، وأيضا أنكر دعوة التقريب بين الأديان رحمه الله تعالى، وأيضا نبه على بعض المصطلحات الحادثة وبعض الألفاظ المستجدة، وبين ما فيها من أخطاء وانحرافات عقدية وقد أفردت بمصنفات. وهذا كله مثبت في كتب الشيخ ومحاضراته ودروسه وكذلك خطبه رحمه الله تعالى. فهذا الذي ذكرناه إنما هو غيظ من فيض وبعض من كل من جهود الشيخ ابن عثيمين، طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أراد الاطلاع على جهود الشيخ ابن عثيمين ومنهجه في البناء العقدي وتكرير العقيدة فليراجع مقالا بعنوان جهود الشيخ ابن عثيمين في بيان العقيدة ومنهجه في تكريرها، جهود الشيخ ابن عثيمين في بيان العقيدة ومنهجه في تكريرها لفضيلة الشيخ أحمد القاضي، وهو من خواص طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرح في قراءة المتن أود أن ننبه على أمرين مهمين. الأمر الأول هو سبب تأليف هذا الكتاب، وهذا ينبغي لطالب العلم من أراد أن يدرس كتاب أو يشرح كتاب أن يبين ما هو سبب تأليف المصنف لهذا الكتاب. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذه الرسالة، ولكن أحد طلاب الشيخ ألا وهو الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي رحمه الله تعالى أشار إلى سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة في المقال الذي أشرت إليه قبل قليل، فقال: وقد ألف شيخنا رحمه الله تعالى هذين الكتابين العقيدة والقواعد، يعني القواعد ما يقصد العقيدة، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، والقواعد يقصد بها القواعد المثلى، قال ألفها سنة 1404 من الهجرة بعد أن شغب عليه بعض السفهاء، بعد أن شغب عليه بعض السفهاء وطعن في عقيدته بسبب سوء فهمهم لكلام صدر منه في صفة المعية كما سيأتي، فألف هذين الكتابين العظيمين. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة التي شغب فيها البعض على الشيخ ابن عثيمين عند إن شاء الله إعادة شرحنا لكتاب القواعد المثلى، وأنا شرحته قبل كذا وموجود جزء منه على القناة في اليوتيوب. طيب، هذا الأمر الأول في سبب تأليف الكتاب. الأمر الثاني المنهج الذي سنسير عليه في الشرح، المنهج الذي سنسير عليه في شرح كتاب، وهذا من الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم ما هو المنهج الذي سيسير عليه شارح الكتاب. هذا المنهج سيرتكز على النقاط التالية: النقطة الأولى تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في أصول المسائل العقدية التي ذكرها المؤلف، تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في أصول المسائل العقدية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتوثيقه أيضا من كلام بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وحينما نحرر نحن ونذكر هذه المسائل سنذكر الدليل عليها من الكتاب والسنة وأيضا الإجماع، وإن لم يكن هناك إجماع سنذكر بعض الآثار عن أئمة السلف، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن هذا مذهب أئمة السلف أو عامة السلف في الاعتقاد. الأمر الثاني والنقطة الثانية ذكر أصول الأدلة على مذهب السلف في هذه المسائل كما ذكرت قبل قليل، ذكر أصول الأدلة أي الكتاب والسنة والإجماع في هذه المسائل، وكذلك سنستدل بالعقل على كثير من المسائل، وربما نستدل أيضا بلغة العرب. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة الإشارة إلى بعض الطوائف المخالفة، الإشارة إلى بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة في بعض المسائل دون الدخول في ذكر شبهاتهم والرد عليها، لن نذكر شبهاتهم ولن نذكر الرد عليها إلا إذا احتجنا إلى ذلك، وإذا ذكرنا ذلك سيكون ذلك على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، سنذكر القول بشكل مجمل ونذكر الرد أيضا بشكل مجمل. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالأمرين اللذان بالأمرين اللذين أردت أن ننبه عليهما قبل أن نشرع في قراءة المثل. من يقرأ؟ اقرأ المقدمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلقه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارحم شيخنا وارحم عليهم. قال ولجميع المسلمين. لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد والملك، له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، هكذا عندك؟ الملك الحق المبين. إيه؟ طيب. الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به مما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد، بين فيه كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فكان صلى الله عليه وسلم أمته على الأحجة البيضاء دينها كما أهلها لا يزيد عليها إلا هذا. نعم، هذا قول الشيخ رحمه الله تعالى: فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا فيه إشارة إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي، فعليكم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، ويقصد الطاعة لولي الأمر، وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجة والترمذي والإمام أحمد بألفاظ متقاربة. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في الأمة اختلافا كثيرا سواء في الدين وفي غير الدين، ثم بيّن أنفع علاج لتجنب هذا الاختلاف أو لمعالجة هذا الاختلاف الكبير، فقال ماذا؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بطريقتي ومنهجي وطريقة ومنهج الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث فيه الحث والتأكيد على ماذا؟ على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والنهي عن الابتداع والاختراع في الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع فتن في آخر الزمان في أحاديث كثيرة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيلبس فيه الحق بالباطل، فقال إنه ستمر على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمور العام. وأخبر أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وأخبر أيضا أنه ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ثم أوصى أمته بوصايا، من الأوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفتن هذه الوصية، قال: فعليكم بسنتي، ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ وهي مؤخرة الأسنان وهي الأضراس. وقال أيضا في من وصاياه في بعض الأحاديث: قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول الراوي ولقد رأينا من باع دينه بدرهم. ونحن اليوم في عصرنا والله رأينا من باع دينه بلا شيء والعياذ بالله، وإنما باع دينه لغيره لمصلحة غيره. فما هي الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نتمسك بسنته وطريقته ومنهجيته، وأن نكثر من العبادة في زمن الفتن، فإنها من أعظم المثبتات للعبد المسلم. طيب أيوه قال سار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله أمته الذين استجابوا لله ورسوله هذا أيضا قوله فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين إلى آخره. هذا فيه إشارة إلى حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لحديث الافتراق، يقول في هذا الحديث، قال هذا الحديث حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة ثبوته عند الأئمة، ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. نعم، ومخرج من حديث معاوية أيضا، ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن غيره معاوية والمغيرة وكذلك عن ثوبان. يقول رحمه الله تعالى من غير وجه وفي غيرهما، قال وهذا الحديث فيه تقرير لكون الأمة سيدخلها افتراق واختلاف في مسائل أصول الدين، ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأنهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بعزة وجلال أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، ونحن ولله الحمد على آذانهم سائرون وبصيرتهم مقيدة بالكتاب والسنة المهتدون. نقول ذلك تحدثا بذمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. نعم، يقول هذا من الشيخ خبر عن عقيدته، عن عقيدته رحمه الله تعالى، وفيه ثناء على الله جل وعلا وتحدث بنعمة الله جل وعلا عليه أخذا بقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه ولي الأمر. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا. نعم، قول الاختصار، ما معنى الاختصار؟ هو الكلام إيش؟ ها؟ أحسن تسلم. هو المختصر معنى الكلام القليل في لفظه الكثير في معنى. طيب أيوه عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. نعم، هذه المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تعالى تضمنت عددا من المسائل، وسأقتصر على ذكر ثلاث مسائل حتى لا نطيل عليكم. المسألة الأولى في تعريف الحمد، المسألة الأولى في تعريف الحمد، وهذه المسألة تعريف الحمد مأخوذة من قول المؤلف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وأل هنا ماذا تسمى بلغة العرب؟ ها، من يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده. ها ال ها ال التعريف ها ال الاستغراق، ال الاستغراق، ومعنى الحمد هي ال حينما تسبقها ال الاستغراق معناها ان جميع المحامد ثابته لله جل وعلا، ان جميع المحامد ثابته لله جل وعلا. والذي يهمنا في هذه العباره هو ماذا؟ هو تعريف الحمد، هو تعريف الحمد. وقد اختلفت عبارات وتعبيرات العلماء في تعريف الحمد. وحاصل هذا الاختلاف أو حاصل هذه التعريفات ترجع إلى تعريفين، حاصل هذه التعريفات ترجع إلى تعريفين. التعريف الأول هو قول من عرف الحمد بأنه فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. أعيد، التعريف الأول للحمد قول بعض العلماء هو فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره، فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. وهذا التعريف وتعريف من؟ الإمام السفاريني في الأوامع على الأنواع، وعرفه أيضا غيره من أهل العلم. طيب خلونا نحلل هذا التعريف. يعني من الأشياء المهمة أن طالب العلم يتعلم منهجية التحليل والنظر في الأقوال. خلونا ننظر في هذا التعريف، نأخذ جملة جملة. قال فعل، تمام، وهذا الفعل قد يكون قولا أو يقول فعل بالجوارح. فعل شيء ينبئ، ما معنى ينبئ؟ ها، يخبر عن ماذا؟ عن تعظيم المنعم وهو الله على الحامد وغيره. إذن هذا الفعل أو هذا التعريف كأنه يختص بحمد ماذا؟ بحمد إيش؟ بحمد المنعم وهو الله، حمد المنعم. فمعنى هذا التعريف أننا لا نحمد الله إلا بسبب كونه منعما علينا، واضح؟ لأنه يقول فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد، على الحامد الذي فعل هذا الشيء وغيره. يعني فعل شيء ينبئ عن تعظيم الحامد على أو عن تعظيم المنعم على الحامد الذي قام بهذا الفعل وغيره من البشر. واضح؟ وضح التعريف زيد؟ أيوه. طيب إذن هذا التعريف معناه أننا نحمد الله جل وعلا لأنه أنعم علينا فقط. فما رأيكم في هذا التعريف؟ الذي يعرف يرفع يده. ها موجد. إذن هذا التعريف نقول هذا التعريف غير دقيق. حينما نعرف نقول الحمد هو فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره، فنقول معنى هذا أننا لا نحمد الله إلا لأنه منعم، فنقول هذا التعريف ناقص وغير دقيق. واضح؟ طيب نأتي عند التعريف الثاني، وهذا التعريف الثاني هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. في بدائع الفوائد يقول رحمه الله تعالى في تعريف الحمد: إخبار عن محاسن المحمود. الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه. أعيد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقريب من هذا التعريف تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الإمام السفاريني، حيث قال: الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وقريب من هذا التعريف، قال: هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وقريب منه أيضا قول بعضهم: الحمد ذكر محاسن المحمود. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. هذه الثلاث تعريف قريبة من بعضها. التعريف المختار، التعريف المختار هو التعريف الثاني، التعريف الثاني. لماذا؟ لأنه أسلم وأفضل التعريفات، حيث إن الكمال هنا يشمل ماذا؟ يشمل الأوصاف التي قامت بالمحمود. الكمال يشمل الأوصاف التي قامت بالمحمود والأفعال التي تعدت أيضا إلى غيره. فنحن نحمد الله لماذا؟ فنحن لا نثني على الله ولا نحمده لكماله فقط، ولا نثني على الله ونحمده لأنه فقط أنعم علينا، وإنما نحمد الله ونثني عليه لكماله ولأنه أنعم علينا. واضح؟ فنحن نحمد الله لكماله ولأنه أنعم على عباده وتفضل عليهم. واضح يا شباب؟ الله يستحق الحمد. لماذا؟ لكماله، لكماله سبحانه وتعالى ولإنعامه على خلقه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية في بيان ذلك، يقول: الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه. قال: فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. واضح؟ هذا في شرح على الواسطية. طيب، ما هي الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله ولأنه المنعم؟ الأدلة، أعيد، الأدلة على أن الله تعالى يستحق الحمد لكماله ولأنه المنعم. هناك العديد من الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم تبين أن الله يستحق الحمد لكمال صفاته ولأنه المنعم أيضا. فأولا، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله، من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. أحسنت. وقوله الحمد لله، الدليل الأول الحمد لله رب العالمين، فهذا استغراق أن الله يستحق الحمد كلها لأنه رب العالمين، هذا كمال رب العالمين، هذا نوع من أنواع الكمال في الصفات. واضح؟ أنه رب العالمين كلهم. الدليل الثاني: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فنحن نحمد الله جل وعلا لكمال خلقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فنحمده لكمال خلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ الدليل الثالث: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجه الدلالة من هذه الآية: نحن نحمد الله جل وعلا لأنه لم يتخذ ولدا. لماذا لم يتخذ ولدا؟ لكمال غنى عن الولد. الله غني عن الولد وغني عن الصائب. واضح؟ فالله لم يتخذ ولدا ليس لنقصا في الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، وإنما لأن الله في غنى عن الولد، ليس كالبشر. الله جل وعلا ليس كالبشر، البشر يفتقرون إلى الولد، أليس كذلك؟ ويحتاج إليه. الله جل وعلا لم يتخذ ولد لكمال غنى، فنحن نحمده لكمال غنى، وهو كمال في صفاته سبحانه وتعالى. الدليل الرابع: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وجه الدلالة من هذه الآية: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لكمال ملكه سبحانه وتعالى. الله هو المالك لما في للسماوات والأرض ولما فيهما. واضح؟ فنحن نحمد الله لكمال ملكه سبحانه وتعالى. الدليل الخامس والأخير على كمال على أن الله يستحق الحمد لكماله: فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. فهذه أيضا وجه الدلالة منها كالسابقة، فنحن نحمده لكمال ملكه سبحانه وتعالى، فهو المالك للسماوات والأرض وللعالمين. طيب، ثانيا الأدلة على أن الله يستحق الحمد لأجل إنعامه سبحانه وتعالى، لأجل إنعامه على خلقه. الأدلة على أن الله تعالى يستحق الحمد لأجل إنعامه على خلقه، هناك العديد من الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهم يحمدون الله هنا إيش؟ لأن أدخلهم الجنة، أنعم عليهم بدخول الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهم يحمدون الله لأنه أنعم عليهم بإيش؟ بدخول الجنة. واضح؟ هذا إنعام من الله جل وعلا، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. الدليل الثاني: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء. وجه الدلالة أنه قال الحمد لله، لماذا؟ قال الذي وهب لي على الكبر، فالله أنعم عليه بالولد على كبر في سن. الدليل الثالث: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأمره الله جل وعلا، أمر نوح بأن يحمد الله جل وعلا، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهو أمره أن يحمده، لماذا؟ لأنه أنعم عليه أن ينجيه الله، أن نجاه من القوم الظالمين. نسأل الله أن نجينه إياكم من القوم الظالمين. الدليل الرابع: قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة مهم لطالب العلم، دائما إذا ذكر الدليل أذكر وجه الدلالة من هذا الدليل، سواء من الكتاب والسنة. وجه الدلالة من هذا الدليل قول الله تبارك وتعالى: وقال الحمد لله داود وسليمان. قال الحمد لله ليش؟ قال الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهم يحمدون الله جل وعلا لأنه أنعم عليهم بالتفضيل بين أتاهم الله العلم وأتاهم غير العلم. واضح؟ فهذا دليل على أن الله يستحق الحمد لإنعامه على عباده. بناء عليه فإن أفضل وأدق تعريف كما قلنا هو التعريف الثاني الذي ذكره ابن القيم في بداية على الفوائد، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهو قول ابن القيم: إخبار عن محاسن المحمود، إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه. طيب، المسألة الثانية: مفهوم أهل السنة والجماعة، مفهوم أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة أخذناها من قول المؤلف حينما قال: عقيدة أهل السنة والجماعة. تمام؟ ما هو المراد بقولنا أهل السنة والجماعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن المراد بمصطلح أهل السنة والجماعة فقال: أهل السنة والجماعة من هم؟ قال: هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. قال: هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. طيب، هؤلاء أهل السنة والجماعة هل لهم لقب بدون صفات؟ لا، لابد أن يكون لهم صفات. طيب، من صفاتهم أنهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله. أنهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله. ثانيا: أنهم أكثر موافقة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وطريقتهم. أعيد: ثانيا: أنهم أكثر الناس موافقة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وطريقتهم. إذن معنى هذا الكلام أنه ليس كل من ادعى أنه على منهج أهل السنة أو سمى حزبه بالسلفي أو جماعة أهل الحديث أو أهل الأثر أنه يكون كذلك، فإن العبرة ليست بالمسميات، وإنما العبرة بإيش؟ العبرة بماذا؟ العبرة بالحقائق. العبرة بالحقائق، فإن العبرة بالمنهج واتباعه، بمنهج أهل السنة، منهج النبي، واتباعه والتمسك به، وليست العبرة بالمسميات والشهرة. واضح؟ طيب، إذن هذه المسألة الأولى ذكرنا مفهوم أهل السنة والجماعة. طيب، هناك بعض الطوائف المبتدعة التي ادعت هذا اللقب، قالوا أنهم هم أهل السنة، وهذه مسألة مهمة أن أذكرها هنا لأنها من المسائل المعاصرة التي حدثت اليوم، أن هناك من يسمي أهل السنة والجماعة من المعاصرين المشايخ الذين يعني يشار إليهم بالعلم وربما بالتميز في بعض العلوم، أنه يحاول يصور للناس أن الأشاعرة وغيرهم من الصوفية وأهل البدع أنهم هم أهل السنة والجماعة، أنهم يدخلون مع أهل السنة والجماعة. فهذا اللقب يدعيه الكثير، وأبرز من ادعى من الطوائف، أبرز من ادعى الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. فكثيرا ما يتسمون بأهل السنة ويسمون أنفسهم بأهل السنة، وأيضا يسمون كتبهم بكتب أهل السنة، يسمونها بكتب أهل السنة. فعلى سبيل المثال أذكر أمثلة على ذلك. إمام الماتوريدية، إمام الماتوريدية وهي طائفة من الطوائف أهل الكلام، وسنذكر نحن إن شاء الله في مادة مستقلة ستأتي في السنة الثالثة مع الشباب برنامج رسوخ، مادة متعلقة بالفرق، متعلقة بالفرق، ومن الفرق الفرق الكلامية. فهذه الطائفة هم أتباع أبو منصور الماتوريدي. فأبو منصور الماتوريدي كتب تفسيرا للقرآن الكريم، فسر القرآن الكريم ثم سمى تفسيره ماذا؟ تأويلات أهل السنة، سمى تأويلات أهل السنة. فينظر في البعض ويظن أنه كتاب على منهج أهل السنة، بينما هو ضمنه العقائد البدعية التي يتبناها أبو منصور الماتوريدي، سمى تأويلات أهل السنة. طيب المثال الثاني، إمام من أئمة الأشاعرة المتأخرين ألا وهو أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني، فصنف كتابا في عقائد الأشاعرة. عقائد الأشاعرة يعني يعتبرونهم من الملفقة الذين حاولوا أن يجمعوا بين عقائد الفلاسفة وعقائد المعتزلة وعقائد أهل السنة والجماعة، ثم لفقوا لنا مذهب جديد، مذهب جديد كما سيأتي معنا في دروس قادمة من مشيئة الله. فصنف كتابا في العقائد الجويني وسماه لمع الأدلة، لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، وضمنه عقيدته البدعية، فهو ليس على طريقة أهل السنة. المثال الثالث، عبد القاهر البغدادي، عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، له كتاب مهم يعني في الفرق، هو أشعري وله كتاب مهم في الفرق اسمه الفرق بين الفرق. صنف هذا الكتاب وكان يكتب عقيدة أصحاب الأشاعرة، ثم بعد ذلك يبدأها بقوله قال أهل السنة والجماعة، يريد أن يذكر عقائد الأشاعرة يقول قال أهل السنة والجماعة، فيظن البعض أن هؤلاء أهل السنة وهو قول الأشاعرة. واضح، هذه بعض الأمثلة. وأيضا سلك هذا المسلك غير واحد من الأشاعرة والماتوريدية كأبي المظفر السمعاني في كتابه التفسير في الدين، وهو كتاب صغير ليس بالكبير. وأيضا أبو اليسر البزدوي، أبو اليسر البزدوي وهو ماتوريدي المعتقد في كتاب أصول الدين، أيضا هو كتاب صغير ليس بالكبير. فصنعوا نفس صنيع البغدادي، فكانوا يذكرون عقائدهم يقولون قال أهل السنة. إذن هذه أبرز الأمثلة في الطوائف المبتدعة التي تدعي أنها أهل السنة. طيب نتكلم قبل أن نبين أن هؤلاء لا يستحقون هذا اللقب، نريد أن نتكلم عن مصطلح أهل السنة في عرف المتأخرين، مصطلح أهل السنة في عرف المتأخرين، وهذه مسألة مهمة أن نشير إليها، أن يعرف طالب العلم أنه إذا أطلق مصطلح أهل السنة في عرف المتأخرين فإن له إطلاقان، له إطلاقان، له إطلاقان. الإطلاق الأول إطلاق عام، الإطلاق الأول إطلاق عام، إطلاق عام، وهو ما يقابل، يطلق ويقال أهل السنة وهو ما يقابل الشيعة، وهو ما يقابل الشيعة، فيقال أهل السنة والمراد به ما يقابل، ما يقابل الشيعة، فتدخل فيه كل الفرق المنتسبة للإسلام ما عدا الشيعة، الفرق الإسلامية أقصد. وهذه الفرق التي تدخل في هذا اللقب عند الإطلاق العام، عند الإطلاق العام، هي الفرق التي تثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان مع علي، فمن خالف في ذلك الشيعة يخالفون في ذلك، لا يثبتون خلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فإذا أطلقنا وقلنا أهل السنة إطلاقا، هذا في عرف المتأخرين، ليس نحن، في عرف المتأخرين حينما يطلقون ذلك ويقولون أهل السنة يريدون به كل من يثبت خلافة الخلفاء الراشدين، ويخرج من ذلك الشيعة الذين لا يثبتون خلافة الثلاثة الخلفاء. إذن بناء على هذا يدخل في هذا اللقب الطوائف البدعية كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، واضح؟ وهذا الاصطلاح سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اصطلاح العامة، سماه اصطلاح العام، اصطلاح العام، فهذا الإطلاق العام لأهل السنة، فيدخل فيه كل من يثبت الخلاف، واضح؟ الإطلاق الثاني وهو الإطلاق الخاص، الإطلاق الثاني وهو الإطلاق الخاص، فيطلق أهل السنة ويراد به الإطلاق الخاص، وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء عموما، وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء عموما. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في هذا، في هذا الإطلاق الخاص إذا أطلق، يقول: ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة، ويراد به أهل الحديث، ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من، قال إلا من يثبت الصفات لله تعالى، هذا واحد، من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الصفات المعروفة عند أهل الحديث والسنة. فهذه لا يثبت الأشاعر ولا المتردين، واضح؟ ألا وهي الصفات، فإنهم لا يثبتون إلا سبع صفات ويحرفون الباقي، وإن القرآن غير مخلوق أيضا لا يعتقدون فيما نعتقد نحن في القرآن، ولما يعتقدون في القرآن أنه كلام نفسي كما سيأتي معنا، وأيضا لا يعتقدون برؤية الله جل وعلا في الآخرة، وأيضا في القدر مذهبهم حقيقته الجبر، حقيقته الجبر كما سيأتي معنا. فبناء على هذا الإطلاق، الإطلاق الخاص، فالمبتدع من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم لا يدخلون في مسمى أهل السنة، وهذا هو الإطلاق الذي إذا أطلقه العلماء اليوم، وقالوا أهل السنة يريدون به كل من يثبت أصول الاعتقاد ويخرج منه الأشاعرة والماتوريدية. طيب، الآن سنذكر الأدلة على أن الأشاعرة والماتوريدية ليسوا من أهل السنة، وأتمنى تتحملوني حتى نختم الدرس، ما بقي إلا القليل يعني. الأدلة على أن الأشاعرة والماتوريدية ليسوا من أهل السنة، قلنا هذا اللقب لا يدخل فيه الأشاعرة والماتوريدية ومن وافقهم، أليس كذلك؟ ويمكن ندلل على ذلك من وجوه. الوجه الأول: عدم تحقق ضابط أهل السنة فيهم بل تحقق نقيضه، عدم تحقق ضابط أهل السنة فيهم بل تحقق نقيضه. فالضابط الذي يعرف به أهل السنة عمن عداهم من الفرق، ما هو الضابط الذي يعرف به أهل السنة؟ نقول الآن أحسنت، هذا أحد الضوابط، الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني التزامهم بالكتاب والسنة عند الاستدلال على مسائل الاعتقاد. فنقول الضابط الذي يعرف به أهل السنة عمن عداهم هو التزام مصدر التلقي في أبواب الاعتقاد، التزام مصدر التلقي في أبواب الاعتقاد، التزام مصدر التلقي في أبواب الاعتقاد، والذي هو إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع. فهم يعتمدون، أهل السنة يعتمدون في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالكتاب والسنة والإجماع. أما المتكلمون الأشاعرة يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على العقل، ما يعتمدون على الكتاب والسنة، فهم يخرجون بذلك، ما يدخلون معنا بالضبط. طيب، كل من فرط في هذه المصادر الثلاثة أو قدم عليها العقل، الذين يقدمون العقل مثل المعتزلة والأشاعرة يقدمون العقل أيضا، أو قدم عليها الكشف مثل الصوفية، الصوفية يقصدون بالكشف أن الإنسان يحدث له نور عرفاني في قلبه، أنه يكشف له بعض الأشياء الغيبية، بعض الأشياء الغيبية، فإذا كشف له ربما يكون من الشيطان، يقدمون هذا على الكتاب والسنة، واضح؟ أو يقدمون الذوق وهو نوع من الكشف، أو يقدمون المنامات، فإذا رأى رؤيا الصوفي في المنام ربما قدمها على الوحي، قدمها على الكتاب والسنة، أو يقدمون كلام الشيخ والولي على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قدم العقل أو قدم الكشف أو قدم الذوق أو قدم المنامات أو قدم كلام الشيخ أو الولي على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من هذا الضابط ويخرج من أهل السنة والجماعة، واضح؟ إذن الضابط اللي هو التزام مصادر التلقي في أبواب الاعتقاد، الكتاب والسنة والإجماع. إذن هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول هو عدم تحقق ضابط أهل السنة في الأشاعر والمتردين، ما تحقق فيهم الضابط، فكيف تقول أنهم من أهل السنة؟ تمام. الوجه الثاني أن الأشاعرة، أن الأشاعرة قد تحقق فيهم ضابط الخروج من لقب أهل السنة، الأشاعر والمتردين قد تحقق فيهم ضابط الخروج من لقب أهل السنة. الوجه الثاني يقول أن الأشاعرة تحقق فيهم ضابط الخروج من لقب أهل السنة. طيب ما هو ضابط؟ يسأل سؤال، يقول ما هو ضابط الخروج من أهل السنة؟ أن يتحقق في أحد أمرين، ضابط الخروج من أهل السنة يتحقق فيها أحد أمرين. الأمر الأول، أحد أمرين، يعني ما هو الأمرين مع بعض، واحد من الأمرين تحقق فهو خرج من أهل السنة. إما المخالفة في أصل من أصول الأصول الكبار عند أهل السنة والجماعة، المراد أصل عقدي. إما المخالفة في أصل من أصول الاعتقاد الكبار عند أهل السنة والجماعة، أو كثرة المخالفة في الجزئيات. إذن الأمر الأول، المخالفة في أصل واحد من أصول الاعتقاد الكبيرة، في الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، في الفلاسفة ما يؤمنون بالملائكة، أو كثرة المخالفة في الجزئيات، الجزئيات العقدية. واضح؟ طيب، الآن سأذكر لكم نص ليس يعني بالضرورة يكتبه، لكن تعرف هذا النص ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي بيّن هذا الضابط اللي هو كثرة المخالفة في الجزئيات يخرج الإنسان من لقب أهل السنة، أو المخالفة في أصل النصوص. انظر إلى كلامه المحرر الدقيق رحمه الله تعالى، قال: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في، شوف فيش مخالفة الفرقة الناجية فيش، قال: في معنى كلي في الدين، معنى كلي يعني أصل من أصول، في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. إذن هذا الأمر الأول يخالفهم فيه. قال: لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل. فالأمر الكلي يندرج تحته أمور كثيرة من المسائل، فالمخالفة في أمر كلي وأصل هذا يخرج من أهل السنة، لا المخالفة في جزئية معينة. واضح؟ قال: وشاذها في الغالب، وشاذها يعني الجزئيات في الغالب، ألا يختص بمحل دون محل ولا باب دون باب. قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية، شوف الأمر الثاني، إذن الأمر الأول مخالفة في قاعدة كلية اللي هو أصل من الأصول. قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، يعني كثرة المخالفة في الجزئيات، يعني إذا خالف في كثير من الجزئيات توشك أن تكون بابا كليا. قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. يقول إذا خالف في كثير من الجزئيات سيخالف الشريعة ويعارض الشريعة. واضح؟ قال: عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، فكثرة المخالفة في الجزئيات يصبح كأنه عارض في قاعدة كلية. إذن هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه تحقق فيهم ضابط الخروج من السنة، وهو المخالفة في أصل من الأصول أو كثرة المخالفة في الجزئيات. طيب الوجه الثالث والأخير، الوجه الثالث والأخير، شهادة أئمة السلف بخروج الأشاعرة من السنة، شهادة أئمة السلف بخروج الأشاعرة من أهل السنة. وهذا وجه قوي، أن يشهد أئمة السلف ودعوين العلم رحمهم الله الذين يتغنى بهم الأشاعرة ويقولون إحنا على منهج السلف ونحن ما خالفنا طريقة السلف، وأنتم التيميون الذين خرجتم مذهب الإمام أحمد وخالفتم الإمام أحمد واخترعتم مذهبا جديدا ثم وافقه بعد ذلك الوهابية، وما الكلام الفارق الذي ليس عليه دليل واضح؟ ماذا يصنعون، يعني ماذا يصنعون بمثل هذه النصوص وبمثل هذه التحذيرات التي وردت عن أئمة السلف الذين يتمسح بهم الأشاعرة اليوم؟ ماذا يصنعون بهذه النصوص؟ إذن نقول شهادة أئمة السلف بخروج الأشاعرة من أهل السنة، وكانت شهادة أئمة السلف عليهم على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، شهادة عامة جاءت في أهل الكلام وشهادة خاصة في بعض أئمة أهل الكلام. فأولا على سبيل العموم، شهادة أئمة السلف على سبيل العموم، فقد نقل عن السلف التحذير من علم الكلام، علم الكلام يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية يدخلون فيه، فقد ورد عن السلف التحذير من علم الكلام وذمه أشد الذم، وأيضا تواترت نصوصهم، تواترت نصوصهم في الأمر بهجر أهل البدع والذين هم المتكلمون، وبيان أنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة. وهذا الكلام كلامه متواتر، وقد جمعه دكتور إبراهيم الرحيلي في كتاب سماه أهل الأهواء والبدع فيما أظن، وذكر في أحد أبواب الكتاب نصوصا عديدة لأمة السلف التحذير من أهل الكلام وهجرهم وعدم الجلوس معهم وعدم قراءة كتبهم وما أشبه ذلك. طيب، فمما يدل على ذلك أن أئمة السلف صنفوا مصنفات في ذم علم الكلام الذي هو يتبناه الأشاعرة والمعتزلة، يتبناه الماتريدية، ومن ذلك كتاب الإمام الخطابي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 388 من الهجرة، هو متقدم، ألف كتاب سماه الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله. فجميع الكتاب أحاديث في ذم الكلام وأهله، كلها يعني كل كتاب الخطاب. ففي كتابي هذا بين بطلان أهل الكلام وحذر منهم أشد التحذير. وأيضا كتاب ذم الكلام للهروي، كتاب ذم الكلام للهروي وهو في عدد من المجلدات، ذم الكلام للهروي، وكتاب أيضا تحرير النظر في كتب الكلام، تحريم النظر في كتب الكلام للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكتاب آخر صون المنطق والكلام، صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الكتب. وإذا تكرر هذا الذم فإنه يقال للأشاعرة الماتريدية أنتم قد نلتم وحستم أوفر من الذم في هذه الكتب، أوفر الحظ والنصيب، فقد جاءت هذه الكتب مليئة بالنصوص التي تحذر من أهل الكلام وطريقتهم ومنهجهم، فإن الأشاعرة والماتريدية هم أهل الكلام، وهم الذين يتبنون المنهج الكلامي وتقديم العقل على النقل في منهجهم في الاستدلال، والبعض منهم يتغنى ويتزين بعلم الكلام ويرى أنه الأصل في الكلام على المسائل المتعلقة بأصول الدين، ويرى أن أصول الدين إذا لم يطرق من طريق علم الكلام فإنه لا يعتد به، فهم في هذه الكتب قد نالوا أوفر الحظ والنصيب من الذم والعياذ بالله. إذن هذه الشهادة العمومية لأئمة السلف في ذم الأشاعرة وغيرهم، شهادة على سبيل الخصوص، شهادة أئمة السلف على سبيل الخصوص، فإن كثيرا من أئمة السلف قد نقل عنهم ذم المذهب الأشعري بالنص، ذم المذهب الأشعري بالنص وذم أصله، وهو أصل المذهب الأشعري، ما هو أصل المذهب؟ ألا وهو الكلابية، وحكموا عليهم في البدعة. ومن ذلك أن الإمام أحمد كان من أشد الناس على عبد الله بن كلاب، كان من أشد الناس على عبد الله بن كلاب الذي هو شيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان يبدع ابن كلاب، كان يبدعه ويحذر الناس منه ومن أصحابه ويأمر بهجره، وكان يخرجهم من أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا أبو الحسن الكرجي الشافعي رحمه الله بيّن ذلك في قوله، يقول: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري. شوف يبين ذم مذهب الأشعري، قال: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. فهذا في بيان ذم المذهب الأشعري. وهذا حينما هذا الكلام الذي ذكره الكرجي رحمه الله تعالى في بيان طريقة الأشعري قبل أن يرجع آخر حياته لمذهب أهل السنة، فإن الأشعري مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى الاعتزال وبقي معتزلا 40 سنة، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب الكلابية وأسس بعد الكلابية مذهب الأشعرية، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السلف، وسيأتي الحديث على ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله. فبناء على ما سبق فنقول إن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة في شيء، وإن من يأتي من المشايخ اليوم وممن ينسب إلى العلم ويريد أن يدخل الأشاعرة والصوفية إلى أهل السنة ويرى أن ذلك من باب تقريب الأمة، فهذا لا يخلو من أمور، إما أنه إما أنه لا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعرف مذهب الأشاعر، والأمر الثاني أنه ربما يريد أن يخترع مذهبا جديدا يتفق عليه أهل السنة والأشاعرة، فإن أهل السنة والجماعة ينكرون أن يدخل الأشاعرة معهم في أهل السنة، وكذلك الأشاعرة يتبرؤون منا نحن أهل السنة ولا يرون أننا ندخل معهم في أهل السنة. فالذي يقول مثل هذا الكلام لديه خلل إما في معرفة مذهب أهل السنة أو في معرفة مذهب الأشاعرة، وأنه سيأتي بدين جديد من ملفق كما أتى به الأشاعرة حينما لفقوا مذهب المعتزلة وبعض أقوال الفلاسفة وأرادوا أن يدمجوها مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهروا لنا بمذهب جديد. فالذي يقول هذا يريد أن يأتينا بمذهب جديد كما أتى الملفقة بمذهب من الأشاعرة، وكما أتى التنويريون اليوم بمذهب جديد في الدين حينما أرادوا أن يوفقوا بين العلمانية وبين الدين الإسلامي. فنحن نقول لا يمكن بحال من يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة أن يدخل الأشاعرة معنا، وهم يخالفون في أصول الاستدلال ويخالفون في التوحيد الذي هو أصل دينه، فهم يرون أن التوحيد الربوبية فقط، من أن آمن بأن الله هو الخالق الرازق، فكثير منهم يرى أنه لا يخرج من الدين من استغاث بغير الله جل وعلا، هذه إشكالية كبيرة. طيب، هذه المسألة وهي الكلام على تحرير لقب أهل السنة وهي مسألة مهمة قد كتب فيها عدد من أهل العلم، ومنهم فضيلة الدكتور تميم القاضي حفظه الله في كتابه قلب الأدلة على الطوائف المضلة، قلب الأدلة على الطوائف المضلة، وهي رسالة ماجستير في 3 مجلدات، وأيضا كتب عنها الدكتور الصديق سلطان العميري في مقال له بعنوان براءة الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة، براءة الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، قول الشيخ رحمه الله عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالله وذكر أركان الإيمان، فذكره الشيخ الآن مجملا في مقدم الرسالة ثم بعد ذلك فصل فيها. والذي ذكره الشيخ حينما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة لا يعني أن عقيدة أهل السنة هي ما ذكره الشيخ ابن عثيمين فقط، فنحن ذكرنا أن الشيخ هناك بعض المسائل من عقائد أهل السنة والجماعة لم يذكرها، وإنما ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة والأخيرة في أقل من 4 دقائق بمشيئة الله ولا نطيل عليها. منهجية التصنيف في العقائد، منهجية التصنيف في العقائد، هذه المسألة استنبطناها من قول المؤلف رحمه الله حينما قال عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته إلى أن قالوا القدر خير وشر. فهذا الشيخ ذكر عقيدة أهل السنة مجملة قلنا، ثم يذكرها مفصلة في رسالة، وهذه نأخذ منها ماذا؟ نأخذ منها منهجية الشيخ رحمه الله تعالى في تصنيف هذه الرسالة ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه قضية منهجية مهمة ألا وهي التصنيف في العقائد. ينبغي لطالب العلم أن يعرف مثل هذه المسائل. فالتصنيف في العقائد له طرائق ومناهج مختلفة وله مسالك مختلفة، وإما السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى كان لهم عناية فائقة بالتصنيف في العقائد، فكانوا رحمهم الله تعالى يسلكون مسالك مختلفة ومناهج مختلفة في تصنيفهم، فتارة يختصرون في مصنفاتهم، وتارة يتوسعون، وتارة يصنفون على طريقة كتب الحديث ألا وهي الكتب المسندة في تقرير العقائد، فيأتون بالعقائد عن طريق الأسناد، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن فلان، واضح، ويذكرون ثم بعد ذلك أثرا عن أحد أئمة السلف أو أحد الصحابة فيه تقرير العقيدة من عقائد المسلمين، وتارة يصنفون ويجردون هذه العقائد من الأسانيد، يذكرونها مجردة من الأسانيد، وتارة يصنفون في تقرير المسائل، فيأتي ويقرر المسائل، يقول عقيدتنا في الله كذا وكذا، وعقيدتنا في الملائكة كذا، ونعتقد في الرسل، ونعتقد في كلام الله، ونعتقد في صحابة رسول الله في التقرير. وتارة يكون تصنيف أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى في الرد على المخالفين. لعلي أذكر بعض الأمثلة السريعة، تصنيف على طريقة كتب الحديث، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي رحمة الله عليه، وكتاب الشريعة وكتاب السنة للخلال وغيره. ومن الكتب التي صنفت مختصرة ليست على طريقة الأسانيد كمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الكتب أيضا التي صنفت في تقرير المسائل أيضا كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك كتب ابن قدامة رحمه الله مثل ذم التأويل ومثل لمعة الاعتقاد. ومن الكتب التي صنفت في الرد على المخالفين كتب شيخ الإسلام كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قد يكون الرد هذه الرد كتب الرد أيضا لها مسالك، قد يكون أحد مسالكها في الرد على طائفة من الطوائف في جميع عقائدها، هذا مسألة من المسالك مثل ما صنع الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة. وقد يكون الرد في مسألة معينة من المسائل مثل ما صنع شيخ الإسلام بن تيمية في رده على الشيعة القدرية في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية صنفه في 9 مجلدات، ورد أيضا في مسألة معينة في رده على الرازي في القانون الكلي، فإن الرازي كتب القانون الكلي في التعامل مع المسائل العقدية وزعم أن العقل يعارض النقل، وفي قانون معروف سيأتي معنا في دروس مقبلة فرد عليه شيخ الإسلام بن تيمية في نصف هذا القانون الكلي من 40 وجه في كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، وغير ذلك من المسالك التي سلكها أئمة السلف. ولعلنا نذكر أبرز مسلكين من المسالك في تقرير المسائل. الآن احنا ذكرنا المسالك ليست في تقرير المسائل، في تقرير المسائل وفي الرد والاعتراض وفي الكتب المسندة وما أشبه ذلك، لكن الآن سنذكر مسلكين في سلكهما أئمة السلف في تقرير المسائل. المسلك الأول ما كان شاملا وعاما لمسائل الاعتقاد في الجملة، ما كان شاملا لمسائل الاعتقاد، واضح باختصار ما كان شامل لمسائل الاعتقاد، وهذا هو الغالب على مصنفاته، فيصنف المصنف ويذكر فيه أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، هذا باب التقرير لا رد ولا أسانيد. المسلك الثاني ما خصص لباب من أبواب الاعتقاد أو لمسألة مندرجة تحت باب كبير، ما خصص لباب واحد من أبواب الاعتقاد أو لمسألة مندرجة تحت باب كبير كالمصنفات في أعمال القلوب أو بعض مسائل الإمامة أو المصنفات في الشفاعة أو في الرؤية في مسألة الرؤية أو الصحابة وغير ذلك. طيب الشيخ ابن عثيمين أي مسلك سلك في كتابه هذا؟ سلك المسلك الأول ألا وهو الكلام على مجمل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تمام؟ طيب ما هو الترتيب المعتمد عند أئمة السلف في تقرير المسائل إذا صنفوا؟ في منهم من يسلك الترتيب الذي في حديث جبريل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه وصول الاعتقاد، فيصنف في هذا يقول عقيدتنا في الإيمان بالله ثم يأتي يقول عقيدتنا في الملائكة إلى آخره. ومنهم من لم يسلك المسلك هذا وإنما هو سلك مسلك ذكر فيه أبرز المسائل ولم يذكر كل المسائل أو ذكرها غير مرتبة، واضح؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب سلك المسلك الأول ألا وهو السير على حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن أراد التوسع في هذه المسألة لو هي منهجية التصنيف في العقائد فليراجع ما كتبه فضيلة الشيخ ناصر الحنيني في كتابه منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقائد، أعيد منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقائد للدكتور ناصر الحنيني. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.